الحمد لله هادي العباد الرقيب على خلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه حمد عبد خافه ورجاه، وأشكره والشكر واجب على العبد لمولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له في جلاله وكماله وعلاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوة الخلق وأفضل الهداة إلى صراط الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه واتبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله، قرة عين المؤمن وطمأنينة قلبه تبدو واضحة في تقواه لربه، فإن تقوى الله هي أساس كل صلاح وسلوان كل كفاح. أحبابي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها الأحبة في الله، من خلال إطلالة سريعة على خطبتنا الماضية، نستطيع القول بأننا قررنا أننا لسنا بحاجة للبكاء على جراحنا وهزائمنا ومصائبنا، بقدر حاجتنا إلى معرفة الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الحال. وقد تحدثنا عن أربعة أسباب، وهي: أولاً، البعد عن هدي السماء والاعتصام بحبل الله المتين والعروة الوثقى والذي يتجلى بتعطيل حكم الله تعالى. ثانيا، الانحراف العقائدي. ثالثا، الاستبداد السياسي. رابعا، موالاة الكفار والغفلة عن مكرهم وخداعهم. أيها الإخوة الكرام، إن الأسباب كثيرة ومتعددة، ومنها التفلت الأخلاقي والتخلف العلمي والحضاري والاقتصادي والحربي والفكري، والحديث عنها يطول، ولكنني سأقتصر على سبب واحد فقط، وهو التفلت الأخلاقي، ثم أضع النتائج وأسباب النصر التي متى ما تمسك بها المسلمون جاءهم النصر من عند الله سبحانه وتعالى. التفلت الأخلاقي. أيها الأحبة في الله، إن التفلت الأخلاقي الذي تعيشه الأمة اليوم يعتبر من أبرز أسباب هزيمتها أمام عدوها. إن الأمم والشعوب لا تنتصر بقوتها العسكرية فقط، وإنما بأخلاق أبنائها وسمو سلوكهم. وعندما تفقد الأمة الأخلاق والقيم والسلوك القويم، تكون بعد ذلك مستعدة للسقوط والانحلال. وساعد على هذا التفلت الخلقي الذي تعيشه الأمة اليوم الإعلام. نعم، الإعلام الذي جلب ثقافة الغرب الكافر وعرضها لأجيال الأمة على أنها مثال التحضر والرقي، حتى فتن الناس بالغرب واتبعوه حذو القذة بالقذة، ودخلوا وراءهم سراديب الفجور وجحور العهر ومستنقعات الانحلال. إن الفساد الأخلاقي نتيجة من نتائج الانفتاح الشره والتقليد الأعمى والإعجاب المجنون بكل ما هو غربي، ويأتي إعلام السلطة. هذا الأخلاقي نتيجة من نتائج الانفتاح الشره والتقليد الأعمى والإعجاب المجنون بكل ما هو غربي، ويأتي إعلام السلطة. إعلام السلطة العميل لعمالة سلطته للغرب، فلا يبرز إلا الذين يحملون بضاعة النفاق والجبن والذل والخنوع، بضاعة الفساد والإفساد، بضاعة من باع دينه بدنياه يبرزهم بصورة أبطال في المجتمع، في صورة قدوات تثار حولهم الهالة الإعلامية وتفرد لهم الصفحات على صدور الجرائد والمجلات وتقام معهم اللقاءات المطولة والمتكررة. فهنا تعيش الأمة حالة إحباط شديد، حيث ترى انقلاب الموازين وانحراف المعايير وانتكاس القيم. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. إن هذا الواقع يميت العزة في القلوب، ويقتل الشجاعة في النفوس، ويعدم الرجولة في نفوس الشباب. فأي عزة وأي شجاعة وأي رجولة وهم يلقنونهم كل يوم أن يقولوا للمجرم يا بطل، وللمفسد يا مصلح، وللمغني يا فنان، وللراقصة يا نجمة، وللمعطل لحكم الله أنت ولي الأمر ولك السمع والطاعة. أي رجولة وقذارات الغرب تخترق الأجواء لتعشعش في قلوب أبناء الأمة وعقولها. أي رجولة تبقى بعد عرض المجون والخلاعة والعري والسعار الجنسي؟ بل أي أمل يبقى عندنا في فتياتنا أمهات المستقبل وصانعات الرجال، وهن يربين على متابعة عروض الأزياء والساقط من الأفلام والاقتداء بسفلة الممثلات والمغنيات؟ إن التفلت الأخلاقي سبب في انهيار الأمم والشعوب والمجتمعات. واعلموا أن من اتبعناهم وقلدناهم وأخذنا منهم تلك الثقافات وتلك الأخلاق قد حذروا شعوبهم من مغبة ذلك. واسمعوا إلى هذا التصريح من أحد رؤساء أمريكا، وإنه لتصريح خطير. قال فيه إن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وإنه من بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين، لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت عليهم لياقتهم الطبية والنفسية. ومن نافلة القول نقول أيها الأحباب الكرام، إن فرنسا عندما ترى الفساد الأخلاقي في ميدان الجنس سريان السوس في العظام في جسد أبنائها، ما جاءت الحرب أعني حربها مع الألمان إلا وهي ماخور كبير غارق في حمأة الجنس المسعور. وحدث ما لا بد أن يحدث، انهارت فرنسا في أيام، لا لأنها لا تملك السلاح، فقد كانت تملك أحدث الأسلحة وأفتكها في أوروبا كلها، وكانت تحصينات ماجينو أشد ما عرف في ذلك الحين، ولكن لأنها لا تملك الروح التي تحارب، ولا تملك الكرامة التي تدافع عنها، ولأنها خشيت على مراقص باريس ومواخيرها من قنابل الألمان، فسلمت خلال 2 من الزمان. فهل يعي المسلمون المقلدون المفتونون بالغرب الكافر دروس التاريخ وحقائق الأشياء؟ وصدق الله العظيم حيث قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها المسلمون، إن انتصار المسلمين على عدوهم أمر حتمي لا يستطيع أحد إنكاره، وقد جاءت بذلك بشارات كثيرة في القرآن والسنة. وقبل أن أتطرق لتلك البشارات أو بيان أسباب النصر على الأعداء، لا بد من بيان عدة حقائق. أولا، قل هو من عند أنفسكم. اعلموا أحبابي الكرام أنه إذا انهزم المسلمون أمام عدوهم في ميادين الجهاد أو الدعوة، فعليهم أن يتهموا أنفسهم ويقوموا أخطاءهم ويصححوا مسيرتهم ويعرضوا أعمالهم على ميزان الحق والعدل، ولا عيب في ذلك ولا قصور. فقد خاطب تعالى خير الأمة وهم يتعرضون للهزيمة أمام عدوهم في غزوة أحد بقوله قل هو من عند أنفسكم. ثانيا، حتى يغيروا ما بأنفسهم، إنها سنة إلهية ماضية، فالله تعالى لا يسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم إلا إذا غيروا هم ما من الله تعالى به عليهم من إيمان وهداية وخير. وسلفنا الصالح انتصروا واستحقوا قيادة العالم

ابتداء بأنفسنا وأبنائنا وزوجاتنا، ومرورا بالمحيطين بنا، وانتهاء بالحكم، حين نشعر أننا وصلنا إلى مرحلة لا نقبل فيها غير حكم الله تشريعا يحكمنا ونتحاكم إليه. وبذلك تستحق الأمة النصر. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الآية. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الآية دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فليس لهم وعد من الله بالنصر، لأنهم ليسوا من حزبه ولا من أوليائه الذين وعدهم الله بالنصر، بل هم حزب الشيطان وأوليائه. فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع عن عمل ما أجره عليه ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له. ثانيا من أسباب النصر إعداد العدة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. خل الخطاب لمدفع هدار، واحرق طروس النسر والأشعار وانهض، فأصفاد الأثار لساكن ومسرة التيسير للسيار. كم عازف عن جدول متوقف ومتابع مين السراب الجاري، لولا اصطراع الأرض ما دارت على يم الدجى سوابح الأقمار. وقوافل الغيم الضحوك شحيحة وكتائب الغيم الكظيم جواري، فاقطع وثاق الصمت واستبق الخطى كالطائرات لحومة المضمار. أنت القوي فقد حملت عقيدة، أما سواك فحاملوا أسفار يتعلقون بهذه الدنيا وقد طبعت على الإيراد والإصدار. دنيا وباعوا دونها العليا فلبئس المشترى ولبئس بيع الشار، ويؤملون بها الثبات فبئس ما قد أملوا في كوكب دوار. أنت القوي فقل لهم لن أنثني عما نويت وشافعي إصراري، لن أنثني فإذا قتلت فإنني حي لدى ربي مع الأبرار، وإذا سجنت فإنما تتطهر الزنزانة السوداء في أفكاري، وإذا نفيت عن الديار فأينما يمضي البريء فتم وجه الباري. إغراؤكم قدر الغرير وغيرتي قدر بكف مقدر الأقدار، شتان بين ظلامكم ونهاري شتان بين الدين والدينار. أحبابي الكرام، إن إعداد العدة أمر حتمي لا مفر منه متى ما أردنا النصر وإرهاب عدونا. ومن هذا المقام أقول كفانا لعبا، كفانا لهوا، كفانا انشغالا عن مهمات الأمور واتباعا لسفاسفها، كفى الإعلام تضييعا لهوية الأمة وتخذيرا لشبابها. لا بد من الإعداد والتعبئة العامة وتحريض الناس على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. إن اليهود اليوم يدربون بناتهم على حمل السلاح ونحن ما زلنا نخوف أبناءنا من عود الكبريت. إن الذي يخاف اليوم من عود الكبريت لن يحمل السلاح غدا لمواجهة العدو، لأنه يخاف النار، يخاف لغة الرصاص، يخاف صوت المدافع والقنابل. بل لماذا أبناءنا؟ لماذا الأبناء؟ من منا اليوم وقد بلغ 40 و50 و60 يعرف حمل السلاح؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. وقال رشيد رضا رحمه الله: ومن قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها والبنادق والدبابات والطيارات والمناطيد وإنشاء السفن الحربية بأنواعها ومنها الغواصات التي تغوص في البحر، ويجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب، بدليل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وقد ورد أن الصحابة استعملوا المنجنيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وغيرها. أحبابي الكرام، إن الغرب الكافر لا بد أن يعلم هذه الحقيقة، وهي أن الإعداد لإرهابهم أمر شرعي يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف. لا بد أن يعلم ليكف عن ممارساته اللا إنسانية تجاه إخواننا المسلمين من الأقليات في العالم. وإليكم هذا التقرير الخاص والذي وصلني من داخل كوشوفة ولم تنشره وسائل الإعلام، وهو يتحدث فقط عن أول 3 أيام من عيد الأضحى. يقول التقرير: إن مدينة كوشوفة تتعرض الآن لمذابح رهيبة لم يحدث لها مثيل إلا في الحرب العالمية الثانية، حيث طرد السرب جميع الصحفيين قبل المذابح على مسمع من الأمم المتحدة، ولعله اتفاق بين السرب وحلف الناتو لتتم التصفية بعيدة عن أنظار العالم، حيث كان من شروط السرب لقبول التسوية السياسية بأن تكون نسبة المسلمين في الأقاليم 20%، حيث أنه الآن 93%. والحقيقة أن السرب جادون في خفض النسبة ولا يحتاجون لذلك إلا لفترة وجيزة، وهم الآن يقومون بهذا الدور على أكمل صورة. وقد صرح حارس الزيتش في سراييفو بأن الذي يحدث في إقليم كوشوفة مرحلة من مراحل التصفية الحتمية للمسلمين في بلاد البلقان، والدور على إقليم السنجق قريبا، بل أقول إن الدور على ألبانيا بأكملها قريبا. وإليكم بعض من الأحداث داخل الإقليم. قال: في يوم العيد قام الصرب الشتنك بتصفية أئمة المساجد بالقتل أمام ذويهم، ثم إلحاق ذويهم وجموع المصلين بهم، حتى بلغ عدد القتلى في يوم العيد من المصلين فقط 10,000 في جميع أنحاء الإقليم. أتعرفون حقيقة هذا الرقم؟ إن أمريكا قامت قائمتها ولم تقعد، وأقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب 3 من الجنود أسروا عند السرب، وعشرات الآلاف من المسلمين يقتلون دون أن يكون هناك تحرك حقيقي لحماية هؤلاء. وقال: دون أن تكون هناك تغطية إعلامية. وقد كان إمام الجامع الكبير في مدينة بك، وهي المدينة الثانية بعد العاصمة برتشينا في كوشوفة، يصلي العيد بالمسلمين عندما دخل عليه الصرب وأخرجوه أمام ساحة الجامع وأحضروا أسرته المكونة من 7 أشخاص وأعدموهم بالسلاح الأبيض بطريقة وحشية وبحقد دفين، هم والمصلين جميعا. وعدد المصلين الذين كانوا في الجامع 1,800 مصل تقريبا. كما قامت النمور السود، وهي فرقة صربية خاصة للتطهير العرقي، بمحاصرة مناطق وقرى المسلمين في كوشوفة، ودخلوا في ثالث يوم العيد 30 قرية، فأقاموا فيها المجازر والاقتصاب والنهب، ثم أحرقوا الجثث خوفا من التعفين، حيث أن الأعداد كثيرة جدا. يا راكبين عناق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مشرعة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم في أوطانهم عز وسلطان. هل عندكم خبر عن حال إخوتكم؟ فقد جرى في حديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم سرعى وقتلى، فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع بالإسلام بينكم؟ وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعلموا أحبابي الكرام أن من أسباب النصر ثالثا العلم، والعلم شرط من شروط الإسلام ومتقدم عليه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإن كان هذا في العلم الشرعي، فالمسلم مطالب أيضا بتعلم كل ما من شأنه نصر الإسلام والمسلمين. فلا بد من المسلمين أن تتوفر فيهم جميع الطاقات التي تخدم الهدف ويتحقق على يديها النصر بإذن الله. رابعا، الوحدة والائتلاف. وقبل الحديث عن هذا السبب، دعوني ألفت انتباهكم إلى وحدة الكفار ضد المسلمين على ما بينهم من شقاق وخلاف وفرقة. أليس الأولى بالمسلمين توحيد صفوفهم ونصر إخوانهم والوقوف معهم؟ إن الغرب الكافر اليوم يمد لإخواننا المسلمين الدواء والطعام والكساء بيد، ويقدم الصليب باليد الأخرى. فماذا قدمت الحكومات العربية والإسلامية وهي ترى الغرب يتسابق على إيواء المسلمين من أبناء كوسوفا ومن قبلها البوسنة والهرسك؟ بل وقاموا بحملات مكثفة لتنصيرهم، وقد نجحوا في ذلك بنسبة كبيرة. بل وقاموا أيضا باستخدام بنات المسلمين في الدعارة والبغاء، مستقلين بذلك حاجتهن. ولقد اتصل بأحد الأخوة البارحة من كندا وأخبرني أنه في الحي الذي يعيشون فيه طالب عمره 16 عاما يجمع التبرعات من الطلبة في المدارس من أجل تقديمها للصليب الأحمر لتنصير اللاجئين المسلمين الذين ستستقبلهم كندا. وأبناء المسلمين من مثل هذا العمر ما زالوا يتسكعون في الشوارع يقلدون الغرب بكل صغيرة وكبيرة. ووالله الذي لا إله إلا هو، على ما يحدث للمسلمين اليوم لا يعلمون شيئا عن أمور المسلمين. وقال لي أيضا أن هناك مغنيا مشهورا سيصدر قريبا ألبوما غنائيا جديدا للغرض ذاته. بل اسمعوا لأعجب من ذلك، عندما وافقت فرنسا قبل عدة أيام على إيواء 20,000 من لاجئي كوسوفا بشرط أن يكون هؤلاء اللاجئين من الفتيات. فماذا يقصدون؟ ماذا يقصدون من وراء ذلك؟ ومن لا يعرف فرنسا حيث أنها عاصمة البغاء والجنس في العالم؟ يا ويح عباد الصليب، يا ويح عباد الصليب بحقدهم، هدموا منار حضارة وتقدم. لم يشفغ لهم مدائن حرقت ومساجد امتهنت وأنهار الدم. حتى مشوا للغيد بين ستورها ليدنسوا العرض الذي لم يسلم. أبكي على تلك الكواعب ويلها، سيقت إلى أحضان نذل مجرم. بالأمس كن حرائرا لا يرتقى أبدا لهن بعدن بعد الأنجم. واليوم ذقنا الأسر ذقنا هوانه فبكينا دمعا قانيا كالعندم. أترانا نعبر إن أختنا اشتكت ظلم النصارى أو قعود المسلمين؟ لقد آن الأوان لتوحيد الجهود والطاقات ونبذ الخلافات، وأن نكون صفا واحدا تجمعنا العقيدة الصحيحة ويحركنا الهم المشترك لنصرة هذا الدين. وأخيرا أيها الأحبة في الله، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأثنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. فيا أيها الأغنياء ويا أيها الكرماء، شمروا عن سواعد الإنفاق، فإن النعم لا تدوم، وإن مع اليوم غدا، وإن بعد الحياة موتا، وإن بعد الموت لحساب، وإنما أموالكم عوان وأمانات عندكم، استودعكم الله إياها ابتلاء وامتحانا لينظر كيف تعملون. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحول رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الماجد الإسلامية بالكويت تقدم. أتضطر الغرب الكافر إلى التحرك السريع لحل قضية البوسنة، وذلك عندما رأوا انتصارات الشباب العربي المجاهد بقيادة كتيبة المجاهدين، حتى كان من شرط الغرب أن تحل الكتيبة ويطرد المجاهدون العرب. تلك الكتيبة إذا لم يأتكم نبأها بسبب الإعلام العميل تسمعوا نبأ هذه الكتيبة. كتيبة المجاهدين التي ضمت كوكبة من المجاهدين وكوكبة من الشهداء كالشيخ أنور شعبان أسد الزمان، وعادل الغانم أبي معاذ الكويتي، وكليب المطيري أبو علي الكويتي، والبتار اليمني، والزبير المدني، وحسام المصري، ومعتز المصري القائد المحنك، والصعصاع الجداوي، وأبي همام الشرقي، وأبي زياد الذي ترجم العلم الشرعي إلى عمل، وأبي الحارث الليبي، وأبي الشهيد التونسي، وغيرهم من الشهداء الذين فاق عددهم المئة. وحديث هذه الكتيبة بنائهم رد الصفوف بقتالهم حل السيوف بدمائهم رد الصفوف بقتالهم الله أكبر من جميع جيوشهم الله أكبر من نضى أحقادهم الله أكبر من جميع جيوشهم الله أكبر من نضى أحقادهم الله أكبر من جميع جيوشهم الله أكبر من نضى أحقادهم الله أكبر من جميع جيوشهم الله أكبر من نضى أحقادهم الله أكبر الله أكبر لن نذل ونرتدي الله أكبر لن نذل ونرتدي. هذا الوقت من الواجب حتى يعلم الناس أن الجهاد في سبيل الله لا يقطع الرقاب ولا يقطع الأرزاق ولا يضيع الأبناء ولا يشتت الأسرة. رأيت هذا الجبل بعيني ومشيت عليه برجلي، والله إنه جبل يرتفع عن سطح البحر أكثر من 700 متر، أكثر من نصف كيلو، شاق متعب موحش، كان يسميه الصرب الجبل الذي لا يقهر. والجيش البوسنوي يحاول على مدار سنتين المرة بعد الأخرى لإسقاط هذا الجبل فلا يستطيع. فلما طلبوا العون بعد الله تعالى من شباب الكتيبة قالوا: دعوا الأمر لنا، أنتم تقفون إسناد ولا تتدخلون. فقامت الكتيبة بأقل من 70 مجاهد في سبيل الله، جبل يمر عليه سنتين لا يسقط. وعندما عزم هؤلاء الشباب وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وجمعوا صفوفهم وقبيل الفجر واقتحموا هذا الجبل، ووالله الذي لا إله إلا هو ما استمر سوى ست دقائق حتى سقط الجبل، ووالله إن من الجبال ما سقط ولم تطلق رصاصة واحدة، وإنما الرصاص الذي كان يطلق هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أيها الأس الكواتر أبشر أن نصر لاح مع الصباح فكبروا. يا أيها الأس الكواتر أبشر أن نصر لاح مع الصباح فكبروا. الله أكبر يا مسلمون لبوا النداء، هل تسمعون صوت الفداء؟ يا مسلمون لبوا النداء، هل تسمعون صوت الفداء؟ ومن أعجب ما رأيت من بطولات هؤلاء الشباب حنظل الأعرج، شاب من مكة المكرمة، عاصرته وعايشته، عرجته شديدة أعرج، فقلت له يا أخي اتق الله، إن الله سبحانه وتعالى قد عذرك، فقال والله لأطأن الجنة بعرجتي هذه. صدق الله وصدقه الله. كنا نسير على أحد الجبال وكان يحمل سلاحا أثقل من السلاح الذي كنا نحمله، وكنا نقول له دعنا نحمل عنك، فيقول لا، لن تأخذوا الأجر عني، حتى استحقرنا أنفسنا تجاهه. كنا نلبس البساطير خشية الحجارة الحادة على هذا الجبل، وهو يلبس حذاء رياضة أبيض ب750 فلس، لأن أرجته لا تمكنه من لبس ذلك البستار. وعندما وصلنا إلى قمة الجبل قال لأحد الأخوة، قال له أسألك بالله أن لا تحرمني أجر المرابطة وأجر السهر والحراسة، أسألك بالله أن لا تشفق علي. وقام يحرس، وبعد ليلتين جاءنا الخبر أن حنظلة أصابه قناص برصاصة في جبهته ففاضت روحه إلى الله. صدق الله وصدقه الله. أم هذا المجاهد لها 4 من الأبناء، أقسمت في قضية البوسنة أنها في كل 6 أشهر تبعث بابن لها، يتناوبون كل 6 أشهر. لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدين أرواحنا ودماؤنا. لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدين أرواحنا ودماؤنا. لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدين أرواحنا ودماؤنا. لبيك يا إسلامنا إنا هنا فلتفدين أرواحنا ودماؤنا. الله أكبر. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات الماجد الإسلامية بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان كتائب الأحرار لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. لقد أثبت التاريخ وأثبتت الأيام والوقائع والأحداث بما لا يدع مجالا للشك، أثبتت أن العزيمة والإصرار والهمة العالية المدعومة بالقوة هي السبيل الوحيد لانتزاع الحق المسلوب. أثبتت أن حقا لا تسانده قوة حق ضائع، وأن أمة لا تعد نفسها لمواجهة أعدائها أمة ذليلة مستضعفة تعيش عيشة الأيتام على موائد اللئام، وأن شعوبا لا تحسن إلا فن الكلام لنصرة قضاياها لا تستحق أن تعيش بين شعوب اتخذت لغة الرصاص فنا تخاطب به الآخرين وتستخدمه كوسيلة ضغط لتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها. سئم القصيد وجفت الأقلام ما عاد يجدي بالفصيح كلام، ما عاد يجدي أن نريق دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام، ما عاد يجدي أن نجمع حسرة وتبثها بجمودنا الأوهام. نبني من الأقوال صرحا شامخا والفعل دون الشامخات ركام، نحكي الهوان على شواطئ لهونا وأمامنا يتقاذف الإسلام. إن لم نخض بحر الصراع فعيشنا في شاطئ الذل السحيق حرام. أيها المسلمون، يقال هذا الكلام ومأساة إخواننا من الأقليات الإسلامية تتزايد وتتضاعف كل يوم بشكل خطير، ينذر بأمر رهيب ينتظرهم، وما أحداثكم سوف اليوم عنكم ببعيد. فما الحل؟ فما الحل خاصة إذا علمنا أن الصراع بين الكفر والإيمان مستمر إلى يوم القيامة؟ هل الحل في الوقوف على الأطلال؟ أم الحل في منادات أبطال المسلمين كعمر وخالد بن الوليد والقعقاع وشرحبيل بن حسنة والمثنى والعلاء بن الحضرمي وطارق بن زياد والمعتصم وصلاح الدين، من الذين لا يملكون لأنفسهم بعد موتهم نفعا ولا ضرا؟ أم الحل في تذكر الأمجاد وقصص الأبطال من الأجداد دون أن يكون لها في واقع حياتنا أي تأثير؟ أم الحل في استجداء الشرق والغرب نطلب منهم النصرة وهم الخصم والحكم؟ لا، إن الحل لن يكون بهذا وذاك ولا بهذه الأمور كلها، إنما الحل إنما يكون بالجهاد في سبيل الله. نعم، الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ماض إلى يوم القيامة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعرى الإسلام ستنقض عروة عروة كما جاء في الحديث الصحيح، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أما الجهاد فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماض إلى يوم القيامة، لأن بالجهاد يحارب من نقض حكم الله تعالى، وبالجهاد يقاتل المرتدون عن الإسلام لتركهم الصلاة، وبالجهاد ترفع راية لا إله إلا الله، وبالجهاد يرفع الظلم عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم اسمع كيف جاء الله سبحانه وتعالى بالفئة التي تنصر الله وبالفئة التي تنصر المستضعفين، فقال الله سبحانه وتعالى مباشرة: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها المسلمون، إنني لا أعلم أن من الناس من يستغرب مثل هذا الطرح وينظر لقائله ومعتقده نظرة اشمئزاز وخوف وتوجس وشك وريبة، ومن الناس من لا ينظر هذه النظرة ولكنه يرى أنك تتكلم في عالم الخيال وأن ما تطلبه صعب المنال، ويقول لك إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. ماذا عسانا أن نفعل؟ نحن مستضعفون، نحن مغلوبون على أمرنا، القيود بأيدينا والحبال حول رقابنا. يقول لك يا أخي رب أبنائك واجتهد في طاعتك وانتبه لوظيفتك ودعك من هذه الأفكار. نعم، إن هذه لغة كثير من الناس، ويقول سبحان الله سبحان الله، إن هذه لغة لا يمكن أن تصدر إلا من جبان خوار خنوع كل هدفه في الحياة الشهوة بأضلاعها الثلاثة: البطن والعين والفراش. إنها لغة من لا يعرف الحكمة من خلقه، ومن كان هذا شأنه اسمحوا لي أن أقول أنه أشد بلادة من البقر أجلكم الله. فالبقرة يضرب المثل ببلادتها، ومع ذلك فهي ترفض أن تستخدم لغير الهدف الذي خلقت من أجله. وهذا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إن لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. بقرة تستنكر الواقع الذي أراد الراعي أن يجعلها تعيش فيه فترفض. وأمة الإسلام إلا من رحم الله تستخدم اليوم لغير الهدف الحدث الذي أخرجها الله من أجله. فها هو الغرب الكافر، ها هو الغرب الكافر اليوم يركبنا ويضربنا وينتعلنا، كما قام أحد من العرب والمسلمين، أعني حكام العرب والمسلمين، ليقول إنا لم نخلق لهذا، لم نخلق للضرب، لم نخلق للهوان، لم نخلق للذل، لم نخلق للخنوع والخضوع، لم نخلق للاستبداد، وإنما خلقنا للعزة، خلقنا للكرامة، خلقنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، خلقنا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، خلقنا لنصرة الله ورسوله والمستضعفين. كن كالنسور على الذرة، كن كالنسور على الذرة تصغي لوشوشة القمر، إياك أن تكن الغرابة يرمم الجيف الحقيرة في الحفر. ماذا عسانا أن نفعل؟ هذه كلمة تصدر عن مؤمن. إننا اليوم قادرون على تقديم الكثير وعلى عمل الشيء الكبير، خاصة ونحن نملك مثلث النصر، نملك الجانب الروحي والبشري والاقتصادي، ولكننا نحتاج إلى شيء واحد فقط، نحتاج إلى العزيمة، نحتاج إلى الإصرار، نحتاج إلى الحماس، نحتاج إلى الاعتقاد أننا على الحق وأن غيرنا على الباطل، نحتاج إلى إيمان راسخ بأننا أصحاب قضية يجب أن ندافع عنها. إننا اليوم لو كان عندنا من الحماس ومن الصبر ومن العزيمة والصدق والإخلاص عشر ما عد أعدائنا من اليهود والنصارى والمشركين لحققنا الكثير الكثير. نعم، فإنهم على رغم ما هم عليه من باطل، إلا أنهم يعملون بحماس ورجولة وصدق وإخلاص في سبيل نصرة باطلهم. وها هو الله سبحانه وتعالى يبين لنا ديدن الكفار وصبر الكفار وعزيمة الكفار وهم على باطل، فيقول الله سبحانه وتعالى على لسانهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، آلهة الباطل والزير، آلهة الضلال، آلهة الطواغيت، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ويقول الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. لا تظن أن الكافر لا ينفق في سبيل قضيته ولا يسهر في سبيل قضيته ولا يتعب في سبيل قضيته ولا يسجن في سبيل قضيته ولا يقتل في سبيل قضيته، كلا، إنهم يصبرون وينفقون ويسهرون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، كما تعلم بالضبط، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أقول لو كان عندنا عشر ما عند نساء الكفار، لا أقول رجالهم، لحققنا الكثير الكثير. فهل جاءكم نبأ إيزابيل؟ إيزابيل بنت الملك إخوان الثاني، ملكة قشتالة وأسبانيا، هذه المرأة أعجوبة من أعاجيب الزمان في تاريخ الكفار. إيزابيل التي أفنت من عمرها أكثر من 30 سنة في سبيل نصرة دينها النصراني ومذهبها الكاثوليكي وموطنها أسبانيا، إيزابيل التي نست أنها امرأة فأقسمت وقطعت على نفسها عهدا بعدم استبدال قميصها حتى تسقط غرناطة يدها